الدرس السادس والأربعون، خروج موسى وقومه من مصر، انفلاق البحر، نجاة موسى وهلاك فرعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدي وإمامي وحبيبي محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ظل موسى يدعو في مصر إلى الله تبارك وتعالى من آمن معه، إلى أن جاء اليوم الذي قرر فيه موسى أن يخرج من مصر، أو أن فرعون قرر أن يقتل موسى وخلاص انتهى الأمر، يعني حسم الأمر سنقتلهم، أو أن موسى هو الذي قرر أن يخرج. المهم أن موسى خرج بمن معه صلوات الله وسلامه عليه. لحق بهم فرعون يريد قتلهم أو ردهم إلى بلاده. بلغوا البحر، وصلوا إلى البحر، فرعون خلفهم، تفاقم الأمر، اشتد الكرب، اقترب فرعون وجنوده حتى صار قاب قوسين أو أدنى منهم، زاغت الأبصار، بلغت القلوب الحناجر، وظنوا بموسى الظنونا، وين تقول تنجينا وكذا ننجو تورثنا الأرض، وين هذا كلها؟ وصل فرعون، سيهلكنا فرعون ومن معه، قالوا إنا لمدركون، انتهى الأمر. فقال موسى ذلك الرجل الواثق بربه وبوعده سبحانه وتعالى: كلا، مو صحيح، كلا، إن معي ربي سيهدي. أطلقها صلوات الله وسلامه عليه مدوية، صكت الآذان، هم يقولون إنا لمدركون، وموسى الثابت الواثق أمامه البحر، فرعون وصل، يقول كلا لن يحدث شيء من ذلك، لن تدركوا، كلا، كيف كلا؟ تطير، تنشق الأرض وتبلعك، تختفي، ماذا ستفعل؟ ليس هو الذي يفعل، الذي يفعل هو الله سبحانه وتعالى. كلا، كلا إيش؟ إن معي ربي وسيهدين سبحانه وتعالى. موسى ما نسي قول الله تبارك وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى، لما أرسله الله تبارك وتعالى قال له ماذا؟ قال: إنني معكما أسمع وأرى. ما نسي موسى صلوات الله عليه، وإذاك باطمئنان تام، هو لا يدري كيف، موسى لا يدري كيف سيحدث الأمر، ما يدري كيف، لكن يدري ويعلم علما يقينيا ثابتا جازما أن فرعون لن يصل إليه، لن يصلوا إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، يعلم هذا، إنني معكما أسمع وأرى، يعلم هذا صلوات الله عليه. وإذا قال كلا، لكن كيف؟ ما أدري، الله سيهدين، إن معي ربي سيهدين، كيف؟ ما أدري، لكن سيهدين، ثقة بالله تبارك وتعالى. فجاءت البشرى من الله مباشرة: أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. من كان يتصور أن يحدث مثل هذا؟ ما أحد يتصور، يأتي إلى البحر، هذا البحر الآن موج قائم، يقول الله اضرب بعصاك البحر، اضرب يا موسى، فضرب البحر بعصا، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، طود منها هنا وطود منها هنا، أرض يابسة وسط البحر، انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كان موسى صلوات الله عليه وسلم كما يذكرون هرب إلى البحر الأحمر إلى ساحله، وكان إهلاك فرعون في العاشر من محرم. وإذاك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون بالعاشر من محرم، فقال ما هذا اليوم الذي يصومونه؟ قال هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، قال نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيامه صلوات الله وسلامه عليه. موسى صلوات الله وسلم من فلق البحر فرقتين وصار أرضا يابسة بينهما مشى فأتبعه فرعون، فأراد موسى أن يضرب البحر حتى لا يدخل فرعون فيها، فقال الله لا اتركه اتركه اتركه، أنت تريد شيئا ونحن نريد شيئا آخر يا موسى، امشي اترك البحر، امشي واترك البحر رهوا، اتركه هادئا لا تضربه لا تأتيه، واترك البحر رهوا إنهم قوم مغرقون. وذاك لما أراد موسى أن يضرب قال لا تضربه امشي بس. فلما تجاوز موسى البحر قال الآن اضرب، فلما ضوى إذا فرعون وقومه الآن إيش في الوسط الآن، قال الآن اضرب، فضرب موسى عند ذلك فغرق فرعون ومن معه كما قال الله تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أدرك الغرق فرعون شاف الماء يأتيه من كل صوب، ماذا قال فرعون؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن أسلمت أنا الآن من المسلمين، فجاءه الجواب من الله سبحانه الآن تسلم؟ أين أنت قبل قليل؟ أين أنت لما جاءك موسى بالبينات؟ الآن لما رأيت الموت؟ الآن لما أدركك الغرق؟ الآن؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك فقط، لماذا؟ لتكون لمن خلفك آية، لا لأجلك أنت ولكن لأجل غيرك. لماذا؟ لأنهم كانوا يقول عنه إنه إله، فإذا غرق يقول لا ما غرق هو اختفى هو إله اختفى ذهب ما ندري سيأتي بعدين، لا نخرجك جثة نخرجك ميتا نتنا حتى يعلم الناس جميعا أنك لست بإله بل أنت عبد شئت أو أبيت، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية علامة، لا يدعي أحد بعدك الألوهية، أنت يا من كنت تدعي الألوهية نخرجك جثة نتنة منتفخة من الماء ليراك الناس وليعرفوا قدرك وليعرفوا قدرهم عندما يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى. طيب هناك من يلبس ويقول فرعون آمن، يا جماعة فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وقبلت توبته، المفروض أنها تقبل، نقول لا ما تقبل توبته لأن الله قال له الآن لا ما تقبل توبته، ولذلك قال الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويقول الله تبارك وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار ما لهم توبة. ويقال النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إذا غرغر رأى شيئا لا يراه الآخرون وإذاك يبادر بالتوبة أو يريدها لا تقبل منه التوبة. إذاك لم تقبل توبة فرعون لأنه رأى شيئا لا يراه غيره، رأى الموت بأم عينه، إذاك لم تقبل توبته. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى مع الظالمين، إن الله يملي للظالم. فرعون حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أمهله الله سبحانه وتعالى حتى جاء اليوم الذي أخذه الله تبارك وتعالى به في قوله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. نجى الله تبارك وتعالى موسى صلوات الله وسلامه لأنه كان مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ليس موسى فقط، كل أحد، كل أحد يكون مع الله يكون الله معه سبحانه وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى إهلاك فرعون في أكثر من موضع، منها قوله جل وعلا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، هذا في الأعراف. وقال جل ذكره وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق، وهذه في يونس. وقال فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وهذا في الإسراء. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى، وهذه في طه. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وهذه في الزخرف. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، وهذه في الداريات. هذا حاله مع موسى. أما حال فرعون في الآخرة فقال الله تبارك وتعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا حال فرعون مع موسى صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.